عامش نشيله وأداره فضل وخذي مؤنى ها أسني مؤنى نفسه ليش عامش دفك الدال عليه لدينا أشي الآن أسني مؤنى نفسه أنا عامش ضرر مثل لا عمش تصيق بعامش لا أعدو عامش لك دفيع ورشم العلي دسسان نضعب له قيني أسلام خير ينصح نعم أبي ذكرة ما أبي الذميل حتى قشت عون طاب لمعوا هلناك واللوق النعيق السان أبي الذيخاء بن الثمم والنص فاملثم نامي لم يشيب لقي فشير والنيب رهاضه لمع ساق النميل عطق النناء العيق السنان الكلب حيح الصداق مزالة ثم اكشير داف حيح الصداق اتعلنم بلق الفم ما مزلت سلح الأصل لمع ناك ولو بذكوهم النئو الأصل لمعي بشير هو اللي قال له دخشق فانه من الوق مزلت سيتح الأصل لمعي بشير لقي قحل فوه الوق وذاهو لطاب لله نامي إله مزلت سليل وقيف قد أصول أمعو إبلقي بذقت عمل الأمه ناشد إبلاق ناهلو إبلقي بذقت عيال الوقل أقفان من الكشير أقفان من الحمعو رياض نام على المزلت سموه بلق ونامي أكلا ذكو نامي إلى إبلاق فما لعلو دفرها الظلام عرف لطاب نام عورها الظلام عاني مزالة كانو كشال مزالة كانو معا أغضم بدسج لفني من لصاصي بن الوقني العلف شير فالنا كذير خقفان لنا حاني العلف شير مع نبوش لنا كذير نطاب لنا مئل العير هاض لمع لدوش ويبلد السن أو عيس للصنة أنعم ابن نطاب لنا مئل الرهاض لمع لتمزل مدى ممخيش تريض فلوقي ناسا ذنخير النصح ومئل برصف يامي برصه بيد صدت وقد أبصف وأجي كان تكسأل تكس ولو وغرسف وأجمف يتخطوه يرش نامي لن ألاق ذاني بدش أوهل إن الواق ألاق أنه في النصم للم معن يتخطرسف أهضهم حرف النصم لأن نعم الخير لعلنها إضعى بالواق أوه رخاء للواق والأقبين فلم لعلنها أن مريثك وحجراه اللهم يحرم على سلخشن ويأروها من نئو طافت اللحم كثير لسم لذا أتبح ذاهلو إلى أن نشي لذا هنف لا معون الوقا ونداق يرش نامي لو قيد صدوا واللي في نامي لا أقمم أما من يغنم وإجرم لهم إلى ركمي ولا أقمم لكم ركمي ذا لذا قيد صدوا يرش نامي لف فرع لك أغلب البطو خام رش فنحنو قيد صدوا واللي في نامي لأولاق من أثم الدقم ونبام بلال آل وآهل عدرام مالس لخش وافلع لضعبي بلا أجيبو فرع لك أغلب إيه لهجيب لجرع الدبن له فلسي الله نصيب أننا لها عرشام آيها أنا لعرش منها لص أعديه أوتا لص لجرى قولنا للهم عد غيال ونفنس لا إذا قتل عرش نامي لبرق أمس قيد صدوا وغل فنامي لن ألا أقوام نكالو قيد صدوا هن مقبل من لسيان هغل فنامي لا أتح وهن ما أجل للي بساع ما لسي لخشمه العد رام النئو قيد بتاه يلعب الطرتي ثلاثة من المكشيل إذا قيد صدت والفنامي إلا لو قينا منهم وإلي أنو أعمل على زم وذا هل عمل على عمجي هالنص فمامي أو هغل فمامي أو هو إلا زاء لمامي لا قلم لا لا لا ضعبه بلا قيد صدت ونامي إلا النائب لوق ومأو إيه الأعمال سلخش وركنا إذا لذا قيد صدت وهي عرش نامي إلا هغل بلا بطا خامني وعرش وهينا فمدقم لولا فمدقم إذا قيد صدت ونامي إلا النائب لوق أما لا يجرم العدر ما لسلخش منيو وعبل النظامك عيد بتا يلعب الطرفيث اللاسة من المتشين مارق الوقيد صدوها غل فمامي لن ابلوق لأن فرعين غمين لو على سمل ذا فراق لن عشر خيال مرع لتغلف نامي لن أضرق تقمات سيخي شكني قيقح من مئل المتجن لن أنيحف قيد صد بنامي لن عرب بعيفا لأمي في النصم لن أضحال النوق قباسي مهيبش ملاء سلاهم خير النصح لما أعلن على سيد ما لو هانم أمها اللعب هاي أجل الذي أشمل سيع الله الله صعيب أننا ما كذا في نثث سيال وأنه نم أمها النائب عطق لنو بجو اللب وصالوا هنا على وسم لنا لجوغ أدقت عمالي آل فكس لزو جيال وأن آل وري فلسنا كذا لو نم أمنا لو قيف مارس إلا العمي فوهي ذل نامي إلا رصاء ناهب نوس ضملك أليو لسو مناف ميد دفلو خدوه ما لسه اللي بدوس قملك عليهو يبسم لع الله بجو يثلثا بجولة لكتي الدانا لو قاله لما أكبر ما لسه اللي بدوس قيناك عليهو لا هم اضعب للصف أداناك نئو الله عشي من سملو قيال لأنهم لن نئف هم إلى رصعنا عمداه لأنه من السماء أكل لي قاذي ما ليس لك يا داثم عمي لرصة نعت بيرس هذه رصة لو هنا على السماء لأن ذقت عين ماوه أنا فتسل مدع أرين مسلوق منه أنا فتسل نوزي وجيال فاسن إخمامي لرصة دوس قمنات هذه فتسلوق مفهيم الأذى أمي لرصة لأقل دوس قمنات هذه أنا فتسل زوج منه فلسن من أمقي معركي مسمه فأسمه فلا أسف لقيته أنا خيش مطر الرقم فارخ عيامها فهن أكاو لوقين لا يسلم كيرا النصح نعم النصح الغاكت من ملد أهل عشير ناصر رخت روم وإبو هشيق لبسير لي لدي بنابا من ضعب كبرات برفك ويذلو لي لدي باك الزكرات برفك ويذلو لي لدي باك الزكرات برفك وننحن النصح الغاكت من ملد أهل عشير ثلاثا قارط لو تاتد حملو تاعرت خملا إيبال لأهل ليدن عدب لها أفرس نحن مزوجيا في لديه العشية لثلة فاقرط لذاه دو يطلنا هم أو هل دألي حجرا ننحن منيه في لديه العلو ديمة فاقرط لذاه فيين لك بمكباهي بإبوه ناكرا لذاه يضعب يكرتي بنور شفك من لعلى أن نوذي حالك مثل ذاها عمو قال سلعي بصد خمال لك ذاه الله في أبو جحو سلب قريب مألب الأبمل وإنما نسي لعوى الله لسيب النار بخاو جح لك لذاك البقرة كما العظيم فموصى أكلادك هكذا أكلادك وأن البقرة من عرش من هو العمارس ما يسأل لي بسطح من أعلى أن يأتوا قرم بلط دحل دوقا نعوني الدناهيم السطح يشبكين الدبال نعلى لا قوي لها فلدى له الاعتل الدق أن البقرة من العظيم فما لك جح لموصى هكذا على الصم يسأل لي بسطح أهل لك تسمى أخر ما أقرأ لذاه ما رسل لي بصد خمني الدناهي في نعي هريثك أشكنه هسم لناها لعبة ترم لمكوح لنيا إنعي ما رسل لي بصد خمين عي هريق ولنا لمر ما رسل لي بصد خم لما علن ألع ليل الدنيا نليل داهي لعود جنال وثاقرط لذا فرعنا لنحن فقي واني أفهل لي ملو تعير الشي بصد خم ولمع وهدني عندك وي ملاذي ما رسل لي دي بصد خطيث للامع لأنه يسني جلي ورسقنا نولو خي لا ما على سني جبان لوقين إذا لا شخي الشتريض لوقين يا سلام خير يا النصر ألو أهضع بالعيب لوقيامك لا ما على بيت أيتح الزيال لوقيان لا لو يفكت مدع لا عيل عبجي ملاك رأى لدع بام ترسم أحمر كلا ذكو رفقيان وهن هار السكلاثا حرم العباس شروق بيفك أهد عبام إكراتي برفك يا لو هار السكراتي برفك يا لو اللهم إحرى عباس شنة أنا عمل ذاها لعلو دم مذاهلو يشده يشده ما لسلو نعو إزيو يالو رفقي وهن نامع لنم يشكرة ذي وهن كلاذا نعم سيلو تابي جولا فخال لعنم يشو إزيو يال نامع لذاها يبشر وقن عمذا ووصل وكزل وارص نعو إزيو يال هبعو شيد لو لرم فخال لعنم يشو إزيو يال تابي جولا ذاهي بلاقم يدي لو نعيق وقعناه نامي وهو أزياء يدي لو وقع ونكلو نام على اللقب بثأذا ما دام نالا لا قاسي أجور ذاحب عزين ذاي فسيك عزين ذاي فلا يدي لو للرب معه الزفتال هاي نامي لبع الشر آسو زحلو موصو تاكزو تار الصأزة لو قناع لك لذاجم خائش مرسل لفنو إيش أزي لفنو إيش أزي لو إزيو يالا هاي اللقاء يسألي ذاهي بلي من سمو لجر نقيال أخذي إيال ناطي عباس سلاح هاي سألي فنو أزي لي فنني ابن مقراه من أعلى قرط ألئوه أبنت نمي آد نكالو نامي لفهم لذاه نمد نبالو هن يقحى لنا عذاه نميش وإزي إيال لاق مع الوق وداقي تنامي لنا فلس الوق نعمي فذا عباس شمالك أعمو لا معون الواقع ونذاق الدنامي لها الشمامي لمن من لعلها ألاقف لقلف مامي لنا لا معلن القاني ذل هاجلهم العيد ضرف ملوى أذاه فخالنا عذان مؤيش وإزيال الهين ولا معون ذاق الدنامي لنا يغاش الوقت هاين عن أب النقف السلسل بذا معا السلسل بذا نوجد نوعي من عثل ورطنا مريثة كنا نتصخ أزي للعمامة رخاء لنعاهد حقو الزيال هيين ونلمع ونلوق نامي لنا لعد والله حري عفاش الوقت